لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في تدارس بعض ما كتبه المستشار طلق البشري رحمه الله في رسالته المعنونة بالوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. وذكرنا أنه استعرض الأسباب التي مهدت لدخول القوانين الوضعية، ثم استعرض الصحوة ذكر أعلمها محمد بن عبد الوهاب والشوكاني والزبيدي والسنوسي، وإن في النهاية خير الزمان التونسي وعبد الحميد بن بديس ونحو ذلك. وعن الأقل إن الصحة دي وقدت بالقبضة الحديدية للدولة العثمانية، وإن كان رجعت ظهر أحد أصدقها في دعوة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، ودعوة كان فيها بعض استفادت بلا شك من تراث ابن تيمية كما ذكرنا، وإن كان ليس استفادة كاملة، بس سواء الثورة على المذهبية والجمود المذهبي وطريقة الاستغراق في الحواشي والتقارير في الدراسة الفقهية، الانفتاح على يعني الكلام على العلل في التشريع ومعرفة حكم التشريع والفتح أفاق باب الاجتهاد، ترك الثورة على يعني الخرافات الصوفية التي أرهقت العقل المسلم وأقعدته عن طريق العمل في دينه ودنياه على حد سواء. ويعني انتهى من هذا الاستعراض، وبعدين هيرجع يكلمنا عن يعني تاريخ دخول الأحكام الوضعية في بلاد المسلمين بالذات تركيا ومصر، ويعني بيتكلمنا في عناصر تانية كتير مضت الإشارة إليها ممكن مش هنقدر نستوفيها قوي، بس احنا الجزء اللي يهمنا ان احنا نتكلم في الجزء التاريخي. وقلنا اللي معوش رسالة مستشار طارق البشري الجزء التاريخي ده ممكن نلاقيه في كتاب الدكتور عمر سليمان الأشقر الشريعة الإلهية للقوانين الوضعية. بيقول ثانيا تغلغل التشريعات الغربية. كان ابتداية كلمنا عن العوامل، ثم كلمنا عن الوضع الفقهي قبل مجيء الاحتلال، وبعدين بكلمنا على تاريخ هذه التشريعات الغربية. كل الحديث عن ما يسمى بحركة الإصلاح القانوني في القرن التاسع عشر هو فرع من الحديث عن حركة الإصلاح عامة في هذه المرحلة، وهو أمر بالغ التشعب والتشابك، ولا يمكن الحديث عن ذلك في هذا المقام إلا باختصار شديد. يقول يعني نختصر احنا برضو الكلام اللي هو بيقوله إلى أن يقول: ويمكن القول من قبيل التبسيط أن مشروع محمد علي في مصر لم يكن مشروع استقلال بهذا البلد ولا مشروع بناء إمبراطورية مصرية كما يحلو البعض أن يقول، ولكنه كان مشروع إحياء عثماني عام. ده يمكن يفيد في تقييم حركة محمد علي. محمد علي كان شايف الدولة العثمانية في ضعف شديد، وكان شايف أنه هو مؤهل في بلد زي مصر عندها مقومات كتير أنه هو ينقل مركز الخلافة العثمانية في مصر ويعوض الضعف الذي أصاب الدولة العثمانية. يعني الغرب كان متربص ويراقب، وكالعادة يعني ترك الصراع بين محمد علي والدولة العثمانية طول ما محمد علي بينمو هو بيضعف الدولة العثمانية، لغاية ما صار محمد علي مؤهل إلى أن يرث الدولة العثمانية فعلا، فكده حيكون كأنه نوع من تجديد لقوة الدولة العثمانية، فتدخل الغرب لصالح الدولة العثمانية وفي عام 1839 وانضموا للدولة العثمانية في محاربة جيوش محمد علي في موقعة نزيب، مشهور هذا الكلام، واتعملت اتفاقية 1940. ويعني يمكن اعتبار ان التاريخ ده كان خلاص، يعني الغرب تمكن من ان يكون يعني قوتين اسلاميتين متصارعتين هو الحكم بينهما، وبالتالي املى على كل قوة حتى وان بقيت مصر اسميا تابعة للخلافة العثمانية، فهي منذ ذلك التاريخ مستقلة تقريبا استقلالا تاما، يعني الا من يعني شكل شرفي محض في اعتماد الحاكم، وكان وقتها بتسمى الخديوي، يعني حاكم مصر كان ما قبل الدولة العثمانية كان بيبقى اسمه السلطان. ليه السلطان؟ عشان في خليفة، الخليفة العباسي، صحيح يعني منذ عصر صلاح الدين رضي الله عنه رحمه الله، في الخليفة العباسي في القاهرة، طبعا هو كان جابه مكان العبيديين، ضعيف للغاية ولكن موجود، وبالتالي الحاكم الفعلي من المماليك كان بيبقى اسمه السلطان. لما مصر بقت ولاية عثمانية هم كانوا بيعطوا حاكم مصر لقب الخديوي، ولقب كلمة تركية يبدو رفيعة شوية يعني حاجة، لكن فده اللقب اللي كان مستعمل يعني من كان الأول باشا وبعدين استعمل لقب خديوي. بداية بقى لما وفضل كده لغاية لما اتفاقية 1922 ومصر بقت مستقلة، فبقى الحاكم بيلقب بالسلطان ثم بالملك ثم انتهت الملكة. المهم يعني كان مظاهر الوجود العثماني في أبناء محمد، في محمد علي ثم أبنائه، مجرد الناحية شكلية في اعتماد من يكون الحاكم أو من يكون الخديوي. الغرب كان موجود هنا وهنا، ويعني أجبر محمد علي على تقليص جيشه، تدخل غاية التدخل في الناحيتين، وتشعر يعني زي ما احنا بنشوف كده مخططات العلمانية بتمشي بخطوط متوازية في كل بلاد المسلمين، هم يعني مشوا مع تركيا ومصر بعد ما خلاص كل يعني مصر مستقلة إلى حد كبير بنفس الخطوات تقريبا. الخطوة الأولى والله يعني طبعا هو بقى لهم جميل على الدولة العثمانية، وفي نفس الوقت برضو يعني كونهم ما لم يتدخلوا للقضاء على محمد علي نهائيا، وإنما حجموه داخل الحدود تقريبا الحدود التاريخية للقطر المصري. يعني طبعا زمان ما كانش فيه حدود بمعنى كلمة حدود، بس طول عمر يعني بيبقى فيه كده اقليم مصر، اقليم الشام، اقليم الحجاز، ويحصل توسعات وانكماشات، فهم رجعوا محمد علي لمصر التاريخية يعني. وبعدين كملوا، كان حتى المحاولات محمد علي وأبنائه للوصول إلى منابع النيل، ممكن ده له علاقة باللي احنا نسمعه دلوقتي عن سد النهضة وغيره، هو برضو الإنجليز قعدوا يقلصوا وجود مصر في منابع النيل لغاية ما رجعها لحدود مصر التاريخية برضو، رغم أنه كان من ضمن مشروع محمد علي السيطرة جنوبا لغاية منابع النيل. في مقابل أن هم قلصوا الوجود الجيش المصري في هذه الأماكن، عملوا اتفاقيات تضمن تدفق المياه. ده موضوع مش عايزين ندخل فيه دلوقتي يعني، بس هو ده الاتفاقات دي بتقول ان دول منابع النيل عندها امطار، او دي فلسفتها يعني، بس هي في نهايتها بتقول انتوا لك الامطار اللي ما بتنزلش في حوض النيل، اللي بينزل في حوض النيل يترك كله لمصر والسودان. وبعدين لذلك اتفاقيه تقسيم مياه النيل الوحيده هي بين مصر والسودان، انما الاتفاقيات الاخرى هي اتفاقيه عدم تعرض، اتفاقية 1902 مع اثيوبيا، ودي الاتفاقية الرئيسية اللي بتستند اليها مصر، كان ان اثيوبيا لا تفعل اي شيء على اي من روافد النيل، لا سدود ولا مجاري ري ولا غير ذلك. وده كان مقابل ان انجلترا ألزمت مصر بالانسحاب تبقى في مصر والسودان وبعد كده كمان تبقى في مصر بس. وبعدين نتيجة لكده احتاج الامر الى تقسيم الايه، تقسيم المياه بين مصر والسودان في اتفاقية 1929، وبعدين تعديلها في اتفاقية 1959 عند بناء السد العالي. احتاجت مصر انها تدي حصة للسودان نظير انها طبعا وافقت على بناء السد ووافقت على ان بحيرة ناصر جزء منها كبير في الاراضي السودانية وكده. فوإلى الآن مفروض الوضع القانوني دول منابع النيل لا تتعرض للمياه التي تسقط في مجرى النيل وروافده، ما تجيش جنبها خالص، عندهم أمطار كتير. وقتي بيقول لك طب هل ده اللي خلق كلمة الأمطار دي؟ لا، بتتقال سياسيا دلوقتي، بمعنى هم دول بيقولوا يعني أنتوا في عهد الاحتلال أجبرتونا على اتفاقية انك تاخدوا كله النيل كله واحنا لا. طبعا في كلمة عهد الاحتلال مصر هي التي كانت محتلة مش اثيوبيا. اثيوبيا احتلت في فترات بس فترة 1902 دي ما كانتش محتلة. هو يعني الامر الثاني بيقولك طب فين التوزيع العادل بقى؟ فمصر تقول طب لو عايزين التوزيع العادل بقى احسبوا كل المطر اللي بينزل سواء اللي بيمشي في مجرى النهر او اللي بيبقى في عيون صغيرة او بيعمل مياه جوفية او كده، وهتلاقوا انكم واخدين اكتر. ودي احد الايه يعني عايز تمشيها باتفاقيات دولية ملزمة مستمرة. الاتفاقات بتقول لك كل ما يسقط في مجرى روافد النيل في كل دول حوض النيل محدش له في حاجة، يترك لدولتي المصب. لما بيقولوا التوزيع العادل مصر تقول طب خلاص احنا عندنا استعداد لكن احسبوا مياه الامطار، فبتقول لا مش مياه الامطار. طبعا يعني في الدين ده موضوع عشان خلفيه هذا الموضوع. المهم اللي بيعنينا هنا ان الغرب تدخل لتقليص وجود الجيش المصري في عهد محمد علي وأبنائه لحدود مصر التاريخية لغاية ثورة يوليو، برضو كان آخر حاجة بقى لما عمل معهم اتفاقية الانسحاب من السودان. ومن هنا بدأوا يتدخلوا، بقى لهم يد في تركيا في الدولة العثمانية ويد في مصر. أول حاجة طرحوها والله احنا الرعاية الأجانب سواء كانوا مقيمين، طبعا كان برضو قوانين الجنسية لسه ما تبلورتش بشكل كبير زي ما هو دلوقتي، وبالتالي كانوا بيتكلموا على كل غير المسلمين وكأنهم كلهم من رعايا انجلترا وفرنسا، مع ان كتير منهم كان عايش مستقر في بلاد المسلمين، وبالتالي بعد ما نشأت بعد ذلك قوانين الجنسية ظل مستقر ومعه الجنسية مصر مثلا في مصر. لكن هم اتكلموا على كل من لا يدينون بالإسلام، انتوا ازاي بتطبقوا عليهم تحريق جلد الخمر، جلد شارب الخمر، هم عندهم الخمر حلال. طيب مش هي دي القضية، ولو يعني ما لا المسلم ولا الكتابي بيتم تتبعه في بيت، هو موجود في بلاد المسلمين يحترم شعائرهم ويحترم على الأقل باللغة المعاصرة نظامهم العام، ومحدش هيخبط عليه بيته. قال له طب ولما يتشاجر مع مسلم وانت بتقضي عليه بالدية بتقضي عليه بالقصاص وهو ما عندوش قصاص؟ طبيعي برضو لو دولة في حالة من حالات القوة حتى بغض النظر عن الشريعة، من يعني اذا كانوا دولة مسلمة تطبق الشريعة ام لا، ان يقول له انت جاي في دولة تحترم نظامهم وليس العكس. لكن في الواقع استطاع الغرب بالتوازي انه في تركيا ومصر في آن واحد انه يعمل حاجة اسمها المحاكم القنصلية او المحاكم المختلطة، المحاكم القنصلية او المحاكم الاجنبية دي. كان بيقول والله الانجليزي ما تحاكموش الى القضاء الشرعي، يروح يتحاكم الى القنصلية الانجليزية حتى ولو خصمه مسلم. وبعدين وده تم في الدولة العثمانية وفي مصر، واخد تاريخ الدولة العثمانية الأول وتقريبا هو نسخة طبق الأصل بالتواريخ تقريبا برضو مع اختلاف طفيف من اللي حصل في مصر. فبيقول ان اعلن السلطان عبد المجيد خط جلخانة الذي بدأ بما يعرف بعهد التنظيمات في نوفمبر 1839، دي البداية 1840 ان الغرب دخل كحكم بين محمد علي وبين الدولة العثمانية، ودخل بقى بيملي شروطه، وحنلاقي التاريخ ده موجود هنا وموجود هنا، انه اشترط هنا المحاكم القنصلية، هنا كانت في تركيا اسمها خط جلخانة، ودي بتدي ضمانات لغير المسلمين انهم مش هيتعرضوا لكذا وكذا من النظام الاسلامي فيما يتعلق بالحدود، فيما يتعلق ب ب ب بحتى بعض التنظيمات التجارية والكلام على الربا، وحتى لو الخصم مسلم يبقى في القنصليات الأجنبية ونحو ذلك. وبعدين طبعا هنتكلم من 1839 أو 1840 1880 يبقى دخلنا في مرحلة أخرى جديدة من التغريب أكثر. فيقول تاني متكلمنا على 1840 صدرت مجموعة قوانين جنائية وأنشئت محاكم نظامية، سلخت الدعاوى الجزائية من القضاء الشرعي وأنشئت محاكم تجارية. دايما هو كان بيركز على الحدود الجانب الجنائي والجانب المدني بالذات اللي فيه ايه بيع فيه ربا، يعني عشان يحصنهم من هذا الجانب، فكان بيسلخ جانب الجنايات وجانب التعاملات التجارية ويسيب التجارية مش عموم البيع والشراء. يعني في الأول كان القضاء الشرعي واخد جزء كبير مما يسمى الآن بالقانون المدني، فضل لغاية ما حصلوا في الآخر في الأحوال الشخصية. يعني ضمير الغائب ده راجع لشيطان، يعني الشيطان الأكبر أو جنوده من الدول الغربية اللي كانت حريصة جدا على أن تصبغ الدول الإسلامية عموما بالذات المركزين الكبار جدا في ذلك الوقت تركيا ومصر بصبغتها بالذات في الجانب القضائي. الجانب القضائي يعني هم بدأوا بيه لأنه له مدخل يتكلموا فيه. أنا عندي رعاية بيجوا في بلادك بتحكم عليهم بقانون ما هم مش قادرين عليه، ولكن برضو من جهة تانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتنقضن عروة الإسلام عروة عروة، فكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقض الحكم آخرهن نقض الصلاة. الحكم يعني دايما في، يعني هو في قمة الهرم، ولما يفك منه تبتدي تفك حاجات كتير، زي ما هو اتكلم ان بقت في فصل بين النظام القضائي والنظام الاجتماعي، في فصل يعني، وهذا في فصل بين النظام القضائي والنظام الاخلاقي، في فصل بين النظام القضائي وبين الدين الذي يدين بك. فبدأ هنا انت جزء رئيسي من مكونات الدولة عبر تعريفها عبر التاريخ، الجزء القضائي ده جزء رئيسي من مكونات الدولة، انت فصلته عن المجتمع، والدولة مفروض انها تكون تعبير عن المجتمع، فمن ثم ده بيضمن تفكك المجتمعات ويعطي فرصة لسيطرة الثقافة الدخيلة. ومن جهة هو يعني ده الباب اللي لقوه أمامهم، وللأسف كان باب بالفعل له أثاره المدمرة، حتى ولو كانت كل فترة الناس تشعر أنه بعيد عنها، وإلى الآن توجد كثير قوانين من موروثات قوانين الاحتلال. يعني مثلا حتة أن الزنا حرية شخصية لا يستعمل في بلاد المسلمين، يعني إلا عندما يحصل تفسخ أخلاقي، لكن في الغالب الناس ما بتستندش اليه، وحتى المجرم نفسه يعني لو يعني مش بيحاول انه يحتمي في ان ده مباح قانونا، لكن عموما مع الوقت هو بيدي مظلة حماية للي عايز ينسلخ من ثقافة الأمة وينسلخ من شريعتها وينسلخ، فبيبتدي مع إغراءات لهؤلاء بأنواع كثيرة من الإغراءات، فيحصل غزو ثقافي ويعني تغريب لبلاد المسلمين. فقلنا 1939 1839 1840 احنا بنتكلم على تركيا، قوانين جنائية ومحاكم نظامية خرجت الكلام على دعاوى الجزائية والتجارية. 47 انشئت 1847 انشئت محاكم مدنية وجنائية مختلطة، هو بيقول القنصليات وبعدين طلعها بره. طب المختلطة دي لا والله انتوا لو مسلمين مع بعض روحوا القضاء الشرعي، انما لما يكون احد الطرفين مش مسلم لازم تروح المحكمة الايه المختلطة. المحكمة المختلطة دي ما فيهاش العقوبات الاسلامية، ما فيهاش تحريم الربا، ما فيهاش الى غير ذلك. وبعدين عن عند بيترك الفرصة لو واحد مسلم وخصمه مسلم وراح رفع القضية امام المحكمة المختلطة تقبلها. فالمسلم العاصي او المسلم اللي عارف ان حكم الشريعة مش في صالحه فكان بيروح ويجبر خصمه يروح، والمحاكم حتى ولو كان المدعى ان هي دي فقط عندما يكون الخصمين احدهما ليس مسلما ما كانتش تلتزم بكده. في المقابل كان المحكمة الشرعية اذا عرض اعمالها قضية فيها احد طرفيها ليس مسلما وراح اشتكى في المحكمة المختلطة تعيد النظر في الدعوة، وده فضل موجود لغاية وقت قريب. وكاتب فيه بالنسبة لمصر يعني كاتب فيه الشيخ احمد شاكر كلام طويل. ثم في عام 1850 صدر تقنين تجاري مأخوذ عن القانون الفرنسي. شوف كده هتلاقي بنفس الاسامي بنفس التاريخ تقريبا، سلخ الجزاءات، سلخ الايه الأحكام التجارية من الشريعة الإسلامية. أحكام أهل الذمة دي بقى بداية في سنة 1856، إنه كان لغاية هذا الوقت يعني بحيث إن الحكم هو للشريعة الإسلامية في حاجة اسمها أهل الذمة. الدولة العثمانية كانت متسامحة جدا، يعني حتى إن اتكلمنا قبل كده برضو إن تجمع اليهود في القدس كان بدايته قبل وعد بلفور باستقبال الدولة العثمانية لليهود اللي فارين من هتلر وقبلها حتى من محاكم التفتيش. ومش بنقول انه الدولة الإسلامية يعني عرفت بأنها تقبل رعاية من غيرها وتحسن نجدة الملهوف، لكن ما انتبهوش إلى ان اليهود بيتجمعوا في القدس خصيصا غير متأخر، وحاول السلطان عبد الحميد يتفادى ده بس ما لحقش. دي بقى كان ان هم بعضهم بيروح هناك بحكم الحنين الى الماضي، ولما جه الحركة الصهيونية استثمرت ده وبدأت تكثف الهجرات الى هذا المكان. فال 1850 صدور تقنين تجاري مأخوذ عن القانون الفرنسي. 1856 خط همايوني. كلمة همايوني برضو كلمة تركية تعني يعني ايه زي قرار سامي او حاجة كده، يعني لانه صادر من الايه من السلطان. الدولة العثمانية كان بيبقى فيه الخليفة ومعاه السلطان هو كأنه رئيس الوزراء في عصرنا او حاجة اشبه بكده. فصدر هذا هو بيقول بضغط اجنبي، ما كل كلام ده بضغط اجنبي، بس ده برضو كانت ايه المصلحة المباشرة انه بتدي بقى يتكلم على حقوق غير المسلمين. فهذا نص على انشاء المحاكم المختلطة وان مجالها الفصل في القضايا لاحد طرفيها غير مسلم، الفصل المسلمين وغير المسلمين، ويعني اعطى كثير من المنح للدول الاجنبية في الاراضي العثمانية. ده اللي كان بدأ يبقى فيه. طبعا معظم بلاد المسلمين فتحت صلحا، فكان فيها ان الابقاء على دور العبادة ويعني، لكن ما البناء الجديد كان بدأ مع هذا الخط الهمايوني. كانوا فرحانين بيه جدا جدا وقت ما صدر، وبعدين بعد كده صاروا عليه وبدأ يقول لك احنا محكومين بحاجة من العصور الوسطى فتغيرت القوانين المعاصرة. لكن في الوقت ما صدر ده كان تطور كبير جدا في ذلك الوقت. في سنة 1861 على حنلاقي 1860 دي عندنا في مصر برضو طلب ترجمة القانون الفرنسي. ليه كده يعني؟ من قبل يعني ما كانش طبق، ولكن ايه هتلاقي السنوات تقريبا متطابقة لما يجي يحكي لك عن الايه اللي حصل في مصر. 1860 صدر قانون الاجراءات التجارية، وهتلاقي دايما تركيا سابقة بسنة او اتنين. يعني هو لان تركيا كانت اشبه بالحليف، هو تدخله لايقاف جيوش ايه محمد علي اللي كان زاحف على يعني عقر دار الدولة التركية. فكان هو بيقدموا التنازل روحوا على طول يطلبوه من يعني حكام مصر. طبعا بقى محمد علي واضح انه كان رجل داهية يعني مناور سياسي كبير، لكن يعني من بعده إذا استثنينا عباس حلمي الثاني ده يعني في التاريخ موصوم بالسلفية، السلفية بمعنى كلمة سلفية يعني. ومع هذا هتلاقي ان هو كتب التاريخ بتعتبره نكرة يعني، يعني ما بتعدي عليه كده في عندما يحكون تاريخ أسرة محمد علي. ده في المقابل هتجد كتاباته إن كانت قليلة جدا اتكلمت على جهوده في الإصلاح الإداري وجهوده في شق الترع وإصلاح الدواوين. يعني كان صاحب مشروع إصلاحي كبير يعني بعد تدهور حالة الدولة المصرية، لكن يعني تكالب وعلى يعني المؤرخون عليه، وبعضهم بيصرح ده كان راجل وهابي. هو طبعا كان أيامية ظهرت الدعوة الوهابية وكان أحفاد الشيخ محمد عبد محبوسين في مصر، ويقال أنه هو هربهم. فقول ده راجل وهابي ملوش عندنا تاريخ خلاص يعني. طب التاريخ يعني أين الأمانة العلمية؟ مفيش. نسأل الله عفو. يقول وفي سنة 1863 صدرت مجموعة قوانين التجارة البحرية، في 1869 منح الأجانب حق تملك العقارات، وفي سنة 1869 أعيد تنظيم المحاكم النظامية، 1871 صدر قانون بإلغاء الأوقاف الدينية ولكنه لم ينفذ. يقول وهكذا على مدار 40 عاما اضطرد زحف التشريعات الغربية من 1840 تقريبا ل 1880 تقريبا. اضطرد زحف التشريعات الغربية في نظم الدولة العثمانية، كما اضطرد انحصار الشريعة الإسلامية وهيمن التشريع الغربي على نظام القضاء وعلى تنظيم التجارة وتنظيم الأراضي والتنظيم الجنائي. يقول إلى أن يقول ولم يفلت من هذا الزحف التشريع الأوروبي إلا نظام المعاملات المدنية غير التجارية، لأنه عمل قانون للجزاءات أو العقوبات، وعمل قانون التجارة بأنواعها، التجارة والتجارة البحرية وغيرها، وفاضل إيه بقى؟ التعاملات المدنية غير التجارية بقى، طبعا أحكام الأسرة على وجه الخصوص، وبعض الحاجات في الوقف والهبة والوصية برضو يعني هي داخلة في أحكام الأسرة وجزء من أحكام البيوع أو نحو ذلك. وهذا يعني قننته الدولة العثمانية في أحد المشاريع المشهورة إلى الآن، وهو مجلة الأحكام العدلية. وده كان لأن جزء من ما عابوه على الشريعة إنها مش معمولة في مواد، مش على شكل القانون معمول، كأن الإخراج لازم يكون إيه شبههم. طيب ما أنا الشريعة يعني نصوصها حية، حتى نصوصها الفقهية، وأجيب قاضي قادر على التعامل مع النص، انت ليه مفترض انك هتجيب قاضي مستواه لازم تقول له الحاجة؟ المهم يعني من فيهم خير من رجال الحكم ورجال الدين على لحوا اللي قدروا يعملوه مجلة الاحكام العدلية، وهي محاولة تقنين او هي تقنين للشريعة الإسلامية على هيئة مواد. طبعا كان في جزء قبل كده، هل من المصلحة في ظل ضعف مستوى القضاء ان يلزم القاضي بان يفتي بمذهب معين، ولا لازم القاضي يحكم بمذهبه؟ مسائل الخلاف، وقال الان دي مطروحة في بلد زي السعودية مثلا بتطبق الاحكام الشرعية، وهم واخدين يعني تقريبا هي الوحيدة الموجودة الان، وهي بتطبق الزام القاضي بمذهب يعني، وبيعتبروا هذا من باب حتى ولو كان في المدون في كتب أهل العلم إن المجتهد لا يجوز أن يقلد. قالوا بس إحنا القضاء عندنا بنضطر نطلع قضاء مش مجتهدين، دول طلاب علم وبالتالي نلزمهم. ويمكن ده كان بداية أصلا إن في العصر ده متكلم على القرن العاشر الهجري أو يعني من أول الثامن الهجري فنازلا، احتاج علماء المذاهب يقولوا حاجة اسمها معتمد المذهب. يبقى في قاضي بيقضي بمذهب معين، وكمان ايه يبقى في قول ملزم له اذا ولي القضاء واذا ولي الافتاء العام. ولذلك ممكن تلاقي بعض، طبعا الكلام كان سابق عن كده شوية لكن يعني خد اهميته قوي في القرن العاشر الهجري، لكن حتى في بداياته الاولى هتلاقي مثلا واحد زي الامام النووي بنلاحظ كتير ان اللي بيدونه وهو بيكتب كتب المذهب غير اللي هو دونه مثلا في شرح صحيح مسلم او في الاذكار او غير ذلك، اللي هو ما قالش انه بيدونها على ايه، على مذهب. وده يدل انه ربما حتى يكون اللي هو رجحه، انما غاية ما هنالك انه شرح للقارئ المعتمد المذهب او القول المشهور في المذهب او نحوها. المهم دي كانت محاولة. جه في مرحلة لازم يبقى الشريعة على هيئة قوانين ومواد، عمل مجلة الأحكام العدلية. طبعا مصر بعد كده في العصر الحديث لما يعني السادات أبدى قبول لتطبيق الشريعة، والله أعلم بما في القلوب يعني، هو يعني لكن هو أبدى هذا، ومصر عملت تقنين للشريعة الإسلامية. ده تقنين معاصر بقى، تقنين للشريعة. وكان المشروع الأولي إن كل إن الأزهر بيختار لجنة من علماء كل مذهب من المذاهب الأربعة يعمل تقنين وفق هذا المذهب، وبعدين كانت المرحلة الأخيرة هو المزج بين هذه التقانين. صدر منها بعض القانون التجاري تقريبا، وبعض وفي أشياء ما طلعش منها مشروع قانون موحد، لكن مشاريع التقانين اللي هي على كل مذهب موجودة يعني، وكان طبعها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في وقت أظن موجودة يعني الدور عليها في المكتبات القديمة. مجلة الأحكام العدلية أخذت طبعا الدولة العثمانية كانت حنفية المذهب، ودي أحد المشاكل. مثلا مصر كانت شافعية لكن الدولة العثمانية ألزمت مصر بالقضاء بالمذهب الحنفي. ويمكن لما تكلمنا في موضوع الكلام على أحكام الأسرة وتكلمنا على الشيخ محمد أبو زهرة وقال إن أحد المشاكل الجمود او صعوبة كثير من الاحكام في الفقه الحنفي، وانه في عبر مراحل كتير كانت في مطالبات بان القانون ينفتح على المذاهب الاربعة او براها، وللأسف عملوا ده متأخر واخذوا معظم اجتهادات ابن تيمية. لكن يعني ابراهيم عيسى هو طبعا حافظ ان المذهب الحنبلي شديد، دي كلام العامة واخدينه، بس هو لو صح فسيكون في العبادات في المعاملات يعني. هو أقول إيه، مصر أحناف وشافعية، وحتى لما بدأ الأحكام تبقى من المذاهب الأربعة معظمها أخذت من هذين المذهبين، وصعب جدا هم كانوا يروحوا للحنابلة والمالكية. هو العكس تماما يعني، هو بداية يعني بعد ما حصل في العصور الحديثة مطالبات كثيرة ببعض الكلام، مثلا ان المرأة تشترط في النكاح شروط معينة يعني، بعض راحوا للمذهب المالكي، وبعدين في الاخر راحوا للمدرسة التيمية من المذهب الحنبلي اللي هي في هذا الباب اوسع المذاهب وايسرها على عكس ما يدعي هؤلاء. المهم مجلة الاحكام العدلية كانت حنفية، وده كان جزء برضه المذهب الحنفي في كثير من التقريرات اللي تجعله في درجة من الجمود. يعني المذهب الحنفي كان أقرب إلى الفتاوى منه إلى الأحكام بخلاف المذاهب الثلاثة الأخرى، وبالتالي كان جوه بنيته التأليفية درجة جمود للأسف طغت ويعني كرست التصور أن الشريعة غير قادرة على أن توفي مطالب العصر. طبعا أكثر المذاهب مرونة في هذا الجانب، والمذهب الحنبلي ثم أكثرهم مرونة على الإطلاق في طبعا مع التقيد بنصوص الشرع، وإلا فالمرونة الشديدة بقى اللي هي التساوي دي موجودة عند كل أحد. كان الاجتهادات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، هو هنا بيدافع عن مجلة الأحكام العدلية إنها مشروع رائع، ويؤكد على إنه حتى لو كان في اعتبارات تنظيمية وإدارية كانت مطلوبة كنا نقدر نعملها جوه الشريعة الإسلامية، ولكن هم كانوا دايما الهدف واضح هدم الشريعة وإن يجي القانون الوضعي مكانها، وبالتالي الإجراءات يقول لك لا ما عندكمش إجراءات، طب الحل خذ القانون الوضعي، يعني الأجانب هتعمل إيه، الحل خذ القانون الوضعي، كل حاجة كان الحل دائما يعني مش نصيحة، كانت بتبقى طبعا إجبار على يعني دوائر الحكم سواء كانت في تركيا أو في مصر في ذلك الوقت، ويتزامن مع دعوة من الأبواق الإعلامية للتغريب لكي يمر الأمر كما حصل. التاريخ ده احفظه كده وخد نقرأ كده الجزء اللي هو بيقوله عن مصر، هتلاقيه يعني لا يختلف كثيرا. والأما بالنسبة لمصر فهي لم تسري عليها القوانين العثمانية الجديدة ولا مجلة الأحكام العدلية، وذلك بسبب النظام السياسي الذي بدأت تتميز به منذ معاهدة 1840. وبعدين ويقول لقد بدأ التشريع الغربي يتسرب إلى النظام القانوني في مصر بعد معاهدة لندن 1840، وذلك من خلال أحكام التجارة ومجالس التجار، وبعد أن فتحت السوق المصرية بموجب هذه المعاهدة وعرف عهد سعيد ثم عهد إسماعيل توغل للأجانب حتى من المرابين والمغامرين وغيرهم يحميهم جميعا حتى في سلوكهم غير المشروع نظام الامتيازات الأجنبية الذي يصد النظامين القانوني والقضاء المحليين عن الوصول للأجانب القاطنين في مصر سواء في معاملاتهم المدنية والتجارية أو في سلوكهم القنصلي، فكان الأجانب حتى في معاملاتهم مع المصريين أو في جرائمهم يخضعون لقضائهم القنصلي. وبلغ الأمر أن الأجانب وعدتهم لا تزيد على 80,000 يتبعون 17 دولة كانوا يخضعون ويخضع المصريون معهم، كل خصم أجنبي يأخذ الخصم المصري ويروح للقنصلية بتاعته 17 محكمة في 17 قنصلية في 17 قانون. وبعدين جالنا كبار باشا بالحل السحري، احنا دولة كده ايه سيادتها منتقصة، طب الحل عندنا سيادة تامة بنظامنا القضائي ومحاكمنا الشرعية. قال لا ما هو 17 قنصلية دول مش حيرضوا، طب يرضوا امتى؟ تعمل لهم محكمة مختلطة برا ويبقى اسمها محكمة ايه مصرية بس يبقى فيها قضاء أجانب ويبقى بتقضي بقانون مترجم عن القانون الفرنسي. وبالتالي جه نوبار باشا ويعني أعاد من وجهة نظره أو يعني هذا الذي روج به إن الدولة المصرية ذاتها تنشئ محاكم تقوم على خلاف الشريعة الإسلامية. ده أنتوا كده تستعيدوا الكرامة. لا كافر. يقول أنشأ هذه المحاكم حتى القضاء كان الغلبة فيها القضاء الأجانب وهم الذين يرأسون الدوائر القضائية وفي النيابة، وكانت تستعمل فيها اللغة الفرنسية والإيطالية، وحتى التقنيات ونحوها كانت من القانون الفرنسي، وأخذ القانون المدني والتجاري والتجاري البحري والعقوبات. والإجراءات كل ذلك من القانون الفرنسي، وافتتحت ذلك 1875. يقول لم تمضي 5 سنين حتى شرع الحكومة المصرية سنة 1880 في إنشاء القضاء الأهلي والمحاكم الأهلية، وأنشأت فعلا في عام 1883 وانشئت فعلا. يبقى هو بدأ يعمل عنده بقى محاكم أهلية، فما المحاكم المختلطة دي برضو طبعا انت قسم الكرامة، يبقى اعمل ايه محاكم أهلية بس بنفس القانون. للأسف 1883 اتعملت محاكم برضو، اخذت عدد من القوانين الموجودة في المحاكم. المرحلة دي مرحلة 1883 انشئت فيها المحاكم الأهلية، يقال انه كان فيه اتجاهين داخل القصر، يعني هل ناخد المحاكم الشرعية نعيد صياغتها بتقنين وإجراءات شبه المحاكم المختلطة، ويبقى هذه المحاكم الأهلية بتاعتنا تحكم بالشريعة الإسلامية، يعني أم ناخد المحاكم المختلطة بكل قوانينها نعمل منها نسخة محاكم إيه أهلية. يروى هذا ويقال ان المذاهب، يعني الكلام ده كان مستشار طارق البشتينا بيشير اليه ويستبعده، وانا استبعده ايضا. كان هي بيذكر انه اختلاف علماء المذاهب ان التقنين اللي هيتعمل يبقى على مذهب مين، ففي الاخر الى ان انتهوا من هذا الشجار كان المحاكم الأهلية انشئت على غرار المحاكم المختلطة. وارد حد عايز يصدر لنا ان انتوا السبب، يعني انتوا يعني احنا استنيناكم وانتوا تأخرتوا، وارد يكون ده حصل، لكن مش مروي بتفاصيل دقيقة ان هو ده اللي حصل بالفعل. طبعا احنا قلنا ان انجلترا دخلت مصر 1882 تحت مسمى احتلال. هي بتقول ان والله انتوا جالكم قبل كده الحملة الفرنسية وما قدروش تصدوها، ويعني فانا جاي احمي مصالحي، يعني مش جاي احتل بس جاي احمي مصالحي، وبقت موجودة. وبعدين بعد كده لما طلعت بدعة الانتداب ان بعد سقوط الدولة العثمانية في عصبة الامم، قالوا انه كل ان الدول التي كانت رعاية للدولة العثمانية محتاجة تدريب كده عشان تبقى دولة، فده سموه ايه انتداب. فانجلترا خلاص عطولة انتداب في مصر، واعتبرت نفسها موجودة بشرعية دولية، طبعا هم اللي بينشئوها وهم، وظل المصريين يعاملوها على انها قوة احتلال، يعني ظهر المصريين بيعاملوا انجلترا على انها احتلال لغاية طب حتى بالانتداب ده انهي، احنا دولة عريقة وعندنا نظامنا وعندنا حاكم، يعني كان بطبيعة الحال لم ينقطع ان ايه اسرة محمد علي، اذا مات واحد بيخلفه التاني. فده هنا كان تصريح فبراير 1922، ده اعتراف رسمي من الدولة من انجلترا، ده اللي بيعتبروه بداية استقلال مصر من الناحية القانونية، ان انجلترا اعترفت لمصر بانها دولة مستقلة ذات سيادة. طب خلاص يعني الانتداب بتاعك خلص؟ قالوا لا والله احنا ما زال لنا مصالح في قناة السويس، فالجيش الانجليزي لازم يكون موجود. جات اتفاقية 36 بعد كده، قالوا كتعزيز لاعترافهم بان مصر دولة ذات سيادة، فهم هيسحبوا الجيش الانجليزي من القطر المصري بس يخلوه متواجد حول قناة السويس بس، لغاية ما جت اتفاقية الجلاء بين عبد الناصر وبينهم سنة 1954. ان هم هو ليه ليه ليه ليه اتفاقية؟ لان هو كان بيدعي خلاص ده انا موجود باتفاقية 36، ان هو لان 1922 هو اعترف باستقلال مصر بس ما سحبش الجيش بتاعه، 36 اتفاقية وقعت عليها الحكومة المصرية آنذاك بانه ماشي اسحب الجيش من مصر كلها بس ايه وجودك حول القناة، كان وجود الانجليز دلوقتي وقتها وفق هذه الاتفاقية، فاحتاج اتفاقية جلاء 1954. الشاهد هنا ان الانجليز يعني كان يعني موجودين عبر تاريخ طويل في مصر بمسميات مختلفة، وكان لهم دورهم في يعني دفع هذه القوانين عبر التاريخ. هنا بيحكي لنا وزي ما شفنا ان احد المراحل الجوهرية اللي مرت بيها مرحلة غزو القوانين في تركيا كانت 1861. بيقول لنا طب ما احنا عندنا في مصر 1860 بدأوا يترجموا القانون الفرنسي، 1866 انشئ حاجة كده اسمها معهد الادارة عشان يدرس علوم الإدارية للعاملين في بعض الدواوين. وقال في الواقع هو المعهد ما كانش معهد إدارة، ده كان معهد قانون. حتى يعني المواد الإدارية كانت بتدرس، والقانون الإداري ما كانش يعني حتى اللي ممكن يقال تقاطع بين القانون والإدارة ما كانش بيتدرس، ده كان قانون مدني وجنائي بالإضافة للشريعة الإسلامية، وكأنه دراسة مقارنة بين القانون الغربي والشريعة الإسلامية. وبيقول يعني ده كانوا في هذا التوقيت يخشون يعملوا كلية لدراسة قانون مخالف للشريعة الإسلامية، فعملوا اللفة الطويلة ديت. وهو بس يريد ان يؤكد ان كان في خطوات بالتوازي ما بين الضغط على من يحكم وما بين تأهيل طابور خامس وما بين يعني تأهيل الجمهور عبر نشر يعني شبهات حوالين صلاحية الشريعة وقابليتها، والخطوات بتمشي متوازية. طبعا هم ما بقوش يعني لا يعلمون الغيب ولا يملكون نواصي العباد، ولكن إذا حقق خطوة بيفكر في اللي بعدها، إذا حقق يعني نجاح في مسار بيوظفه في المسار الآخر وهكذا. فكان مسارات تتكلم على الضغط على أهل الحكم، مسارات تتكلم على اتخاذ من يتحدثون بمنهجهم وتاريخهم، مسارات تتكلم على تأهيل الجمهور. يعني في فترة قال لا اعملوا محاكم في القنصليات، شوية طلعها برة بس سماها محاكم مختلطة، شوية بقت هي دي المحاكم الاهلية بس بتحكم بغير الشريعة، بس لسه عندك القضاء الشرعي، بقى في حاجة اسمها محاكم اهلية وحاجة اسمها القضاء الشرعي. وبعدين بعد كده بدأ الكلام على طب مين ولايته اعلى من مين، طب الناس تروح لمين، فتدريجيا لغاية ما خلى المحاكم الشرعية مختصة فقط بالأحوال الشخصية. ثم بعد ثورة يوليو دمجت المحاكم الشرعية في دوائر أحوال شخصية داخل القضاء العادي، وانتهى مسمى المحاكم الشرعية بصفة نهائية. طبعا الكلام بيطول جدا، هو بقى بيتكلم هنا حوالين فقرة طويلة ثالثا، التقنيات عهد الاستقلال. الاستقلال قلنا اللي هو من الناحية القانونية 1922، وبدأ بقى يتعمل دستور 23 لأنك بقيت دولة، مش كده؟ يبقى ده سبب بداية أول، وبدأ الإعداد لأول قانون مدني مصري. تجربة مريرة جدا، ربما تكلمنا عليها في أكثر من مناسبة. عبد الرزاق السنهوري رحمه الله وعافى عنه، رجل محير جدا، هو بحر في الشريعة وبحر في القضاء الغربي بكل مدارسه. روح اعمل انت القانون المدني، الأمر محير إلى الآن هو كيف فكر السنهوري. يمكن البشري هنا بيشير، وطبعا مستشار طارق البشري أحد أعلام مدرسة في القضاء المصري إلى الآن تعرف مدرسة السنهوري، ومدرسة السنهوري هي المدرسة التي تقول لابد يوما ما أن نعود إلى الشريعة الإسلامية. في مقابل المدرسة المغرقة في التغريب. ولكن يعني الذي يميل إليه المستشار طارق البشري أن السنهوري عندما عمل القانون المدني، أول قانون مدني مصري، كان وقتها غير ملم إلماما كافيا بقدرة الشريعة على أن تفي بكل المتطلبات العصر الحديث، وانه تطور الامر لما طلب منه بعد كده يعمل القانون المدني العراقي. وكانت العراق مطبقه مجله الاحكام العدليه العثمانيه. احنا قلنا مجله الاحكام العدليه ما جاتش في ايه، في مصر، هي راحت العراق والاردن. وكونوا انه بادئ من خلفيه مجله الاحكام العدليه طلع القانون المدني العراقي اقرب الى الشريعه الاسلاميه من القانون المصري. وبعدين كانت آخر مرحلة لما ساهم في إعداد دستور الكويت وحط فيه المادة الثانية اللي هي أخذت بعد كده في المادة الثانية من دستور 71 في مصر. يعني هي اتحطت الأول 68 في الكويت، فهو تدرج. لكن للأسف إلى الآن هذا القانون هو الذي وضعه وقال لنا هحط الشريعة الإسلامية المصدر رقم 3. يعني أنا هاخد القانون محاكم الأهلية، قلنا ده قانون فرنسي مترجم، قال القانون ده فيه ثغرات أصلحها القضاة وهم بياخدوا في المحاكم، أنا هاخد الثغرات دي، ده المصدر الإيه التاني. يبقى الأول القانون المحاكم الأهلية المترجم عن القانون الفرنسي، التاني سوابق القضاء المصري، الثالث الشريعة الإسلامية. طيب رجع تاني، النظام القضائي المأخوذ عن القانون الفرنسي لا مجال للاجتهاد في الجنايات، عشان كده ده لكن في مجال للاجتهاد في القانون الايه المدني، ان القاضي لو عرضت امامه حاجة مش موجودة في القانون ممكن يجتهد. فقال القاضي يقضي بمواد هذا القانون. احنا وقال مصدره هو كواضع للقانون كان القانون المدني بتاع المحاكم الاهليه اللي هو القانون الفرنسي في الواقع، سوابق القضاء المصري رقم 3 الشريعة الاسلامية، حتى رقم 3. جه لما خاطب القاضي بقى قال له انت تحكم بما هو في هذا القانون، فان لم تجد فبالعرف، فان لم تجد فبالشريعة الاسلامية. خلاها المصدر الثالث للمشرع والمصدر الثالث عن القاضي. البشري السنهوري كان وهو بيعمل كده شايف ان هو يعني نقل الشريعة الإسلامية من انها زويت وتركت الى انه حطها تاني في الصدارة واجبر القضاة يدرسوها. يعني الصعوبة، طب يعني تحب الراجل ده ولا تكرهه ولا امره الى الله، لكن هو بالفعل كان شيء صعب جدا ان انت الان رجل مسلم هو اللي هيحط القانون، هو تقريبا هو لوحده اللي حطه، وراجل مثلا سيد الدكتوراه بتاعته في الخلافة الاسلامية، وبعدين يبقى يحط الشريعة الاسلامية رقم 3 كمصدر للتشريع ورقم 3 كمصدر للقاضي. اتحسن بعد كده، ويمكن هو يعني لعل الله تعالى يعني علم فيه خيرا، كان سبب وضع المادة التانية، وان كان هي بصغتها اللي موجودة في الدستور الكويتي برضو، لانه كان بيقول مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر التشريع، يعني مش المصدر ولا المصدر الرئيسي، مصدر. وبعدين هي بفضل الله عز وجل اتخذت في قانون في دستور 71 وعدلت عدة تعديلات، ارتقت مرة بعد اخرى. عموما يعني لكن امر هذا الرجل الله، بس مهم جدا ان ندرك ان الى الان مدرسة القضاء المصري التي تود الرجوع للشريعة هم تلاميذ السنهوري، في مقابل يعني كأن خلاص انت عندك كان القانون الفرنسي كما هو ومحاولات ايه وضع الشريعة الإسلامية بجواره اللي هو عملها السنهوري على استحياء. نسأل الله تعالى العفو والعافية. يعني ده تاريخ مؤلم يعني أنا بالنسبة لي شوف يعني مع كل خطوات التحريف والإقصاء القصري والعمدي والواضح دي تصرفات أعداء بإملاءات أعداء بضغوط أعداء. يعني الجزء الأكثر إيلاما هو الجزء الخاص بهذا القانون المدني، وطبعا هو تقريبا موجود إلى الآن. دي كانت القصة. في الواقع حتى في المقابل يعني أنت الآن لا ترى أمثل الناس طريقة هم من ينتسبون إلى هذا الرجل. في الآخر هو تاريخ من التزييف ومن القهر ومن تسلط المنتصر عسكريا لفرض قانونه وفرض ثقافته. طبعا المستشار طلق البشري رحمه الله بيكلمنا بقى في نقاط كتيرة جدا بعد كده، الآثار المدمرة لهذا اللي قلنا بعضها، ممكن عشان بس ما الموضوع لا يتحول إلى انه دراسة سياسية تاريخية فقط. هنكتفي بهذا القدر. الإخوة ممكن تقرأ الرسالة من باب الاطلاع والاستفادة، ويعني ان شاء الله اعتبر المرة القادمة بنعود الى دراسة جانب اخر من جوانب هذه القضية. سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله لا ننسى. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.